عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. بنات زياد بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات وآل رسول الله تدمى نحورهم وآل زياد حفل القصرات وآل رسول الله تسبى حريمهم وآيال زياد آمنوا السربايا سربايا عفايا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوايا والصلوات وأين يا الأولى خفت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقا قبرايا قبورا بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوايا وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى بما خمرى لدى الغربا غربا وقبران ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة وقبرا ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة وقبر بطوشين يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرة إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربى. هنا بلد إلا فيها منهم الرموس منهم جماعة بكربلاء يا ندفن وبناروس وعظام مصيبة مصيبة المدفون في طوس يا نازح في طوس حي الله حياك ويلي على اللي عذب المأمون حاله كم عاد بعود لكن ما وصاله ولا أجع حتى الرجس بالسم غاله يا مأمون وش ذنب الرضا يا رجس ويا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة التي تحث على مودة القربى آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نتحدث عن خط التشيع. خط التشيع الذي انطلق من هذه الآية المباركة وأمثالها ليركز على مرجعية أهل البيت عليهم السلام بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وآله. حديثنا عن خط التشيع في نقطتين. النقطة الأولى في ميلاد هذا الخط وبذرته ونشأته، والنقطة الثانية في بيان الدور الحضاري الذي قام به خط التشيع في سبيل بناء الحضارة الإسلامية. أما كلامنا في النقطة الأولى، رأى كثير من الباحثين أن التشيع خط متأصل في جسم الأمة الإسلامية، فالشيعة يشكلون ثلث المسلمين وهم موجودون ومنتشرون في كل بقعة يوجد فيها صوت الإسلام ونداء الإسلام، وبالتالي فلا يمكن تجاهلهم ولا يمكن أن يعدون ولا يمكن أن يعدوا مهمشين. لذلك دأبت الأقلام، أقلام الباحثين دأبت على الحديث حول التشيع. متى بدأ التشيع؟ متى ولد التشيع؟ ما هو أول يوم تكونت فيه بذرة التشيع؟ اليعقوبي في تاريخه وأحمد أمين في كتابه فجر الإسلام ذكر أن التشيع بدأ يوم وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أغمض النبي عينيه فاختلف المسلمون حول منصب الخلافة، فقال بنو هاشم لأن عليا أولى بهذا المنصب من غيره، وأيدهم بعض الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال آخرون بنظرية أخرى وبرؤية أخرى، وبالتالي فانقسم المسلمون منذ أن أغمض النبي عينيه، وبدأ التشيع وولد التشيع منذ ذلك اليوم، يوم الخلافة، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله. نحن لا نوافق على هذه النظرية، نحن نرى أن التشيع كان موجودا وفاعلا في زمان النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو دليلنا على ذلك؟ أنت عندما تريد أن تؤرخ لأي خط فكري معين فلا بد أن تدرس معالم هذا الخط، وإذا درست معالم هذا الخط استقرأت التاريخ، فإذا وجدت أن معالم خط معين وجدت في زمن معين عرفت أن هذا الخط بدأ منذ ذلك الزمن. أضرب لكم مثالا، مثلا الفلسفة اليونانية، الفلسفة اليونانية ترجمت إلى اللغة العربية ودخلت الفكر الإسلامي وطرحت المصطلحات الفلسفية على ألسنة مفكري الإسلام وفلاسفة الإسلام. لو سألنا سؤالا، متى دخلت الفلسفة اليونانية بلاد المسلمين؟ متى دخلت الفلسفة اليونانية فكر الإسلام؟ متى؟ كيف نعرف ذلك؟ الطريق الوحيد لمعرفة ذلك أن المصطلحات، مصطلحات الفلسفة اليونانية، الفلسفة اليونانية لها مصطلحات معينة: اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، الوجوب، الإمكان، الامتناع، هذه مصطلحات في الفلسفة اليونانية. هذه المصطلحات متى بدأ تداولها؟ إذا عرفنا متى بدأ تداول هذه المصطلحات عرفنا متى بدأت الفلسفة اليونانية تشكل ظاهرة في المجتمع الإسلامي. إذن لا يمكن معرفة تاريخ الخط حتى نعرف مصطلحاته، وإذا عرفنا مصطلحاته قرأنا التاريخ. فأي زمن نجد أن هذه المصطلحات ولدت فيه؟ فذلك الزمن هو وقت ولادة هذا الخط المعين. مصطلحات الفلسفة اليونانية بدأت منذ عصر المأمون العباسي. احنا إذا نقرأ المناظرات والمطارحات بين علماء الكلام في زمان المأمون العباسي، خصوصا بين الإمام الرضا عليه السلام وبين العلماء المعاصرين له في ذلك الوقت كيحيى بن أكتم وغيره، نجد أن هذه المصطلحات وردت في هذه المناظرات. هذا واجب، هذا ممكن، هذا ممتنع، هذا اجتماع للضدين، هذا اجتماع للنقيضين. نعرف حينها أن الفلسفة اليونانية تمكنت وظهرت في الفكر الإسلامي منذ عصر المأمون العباسي. خط التشيع أيضا خط فكري، وهذا الخط الفكري له معالم معينة، فمتى بدأت معالمه؟ في الزمان الذي بدأت فيه معالمه هو الزمان الذي ولد فيه فكر التشيع وخط التشيع. أهم معالم التشيع يا إخوان معلمان بارزان: المعلم الأول الإمامة، والمعلم الثاني العصمة المطلقة. هذه أهم معالم التشيع. المعلم الأول هو الإمامة، يعني الاعتقاد بأن عليا وأهل بيته أئمة منصوص عليهم بالإمامة بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه العقيدة، العقيدة بالإمامة، متى بدأت؟ بدأت منذ زمان النبي، منذ حياة النبي صلى الله عليه وآله. كيف؟ أذكر لك أمرين. الأمر الأول أنه صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله في حق علي عليه السلام عدة أحاديث: حديث الدار، حديث المنزلة، حديث الغدير، أحاديث متعددة. من تلك الأحاديث التي صدرت في حق علي بن أبي طالب على لسان النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. صلوا على محمد وآل محمد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده الجزء الرابع صفحة 437، والترمذي في سننه الجزء الخامس الحديث 3712، والنسائي في خصائصه بتخريج أبي إسحاق الأثري الحديث 65، والمصنف لابن أبي شيبة الجزء الرابع الجزء السابع كتاب فضائل الإمام علي بن أبي طالب الحديث 58. نحن إذا نقرأ هذا الحديث: ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي، كلمة بعدي دليل على أن المراد بالولاية هو الخلافة، وإلا لو كان المراد بالولاية المحبة أو النصرة لا معنى لقوله بعدي، فكلمة بعدي دليل على أن المراد بالولاية هي الخلافة والإمامة. هذا الأمر الأول. هذا الذي نحن فهمناه فهمه جمع من الصحابة، يعني ما فهمناه نحن من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى أن علي بن أبي طالب هو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله فهمه جمع من الصحابة، وبالتالي فهؤلاء الجمع من الصحابة تشيعوا لعلي، يعني قالوا بإمامته منذ زمان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذا ما ينص عليه المؤرخون، نحن ما ذكرنا شيئا من عندنا. أبو حاتم الرازي في كتاب الزينة صفحة 259 تحقيق عبد الله سلوم السامرائي، وابن خلدون في تاريخه الجزء الثالث صفحة 214 كلاهما ذكر، وهما مؤرخان من غير الشيعة، ذكر: تشيع لعلي جمع من الصحابة منذ حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وقالوا بإمامته وخلافته، وهم ويذكر منهم عمار بن ياسر والمقداد وسلمان الفارسي وأبا ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن التشيع ولد منذ حياة النبي ولم يولد بعد وفاته. مجموعة من الأحاديث صدرت عن النبي اختلف المسلمون في فهمها، قسم من المسلمين فهم منها الإمامة وأن الإمامة لعلي بعده، قسم من المسلمين لم يفهم منها ذلك. والقسم الأول كان موجودا منذ حياة النبي صلى الله عليه وآله، فالتشيع ولد منذ حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا المعلم الأول من معالم التشيع. المعلم الثاني العصمة المطلقة. ما معنى العصمة المطلقة؟ هناك نظريتان عند المسلمين. النظرية الأولى تقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله معصوم عصمة مطلقة، يعني جميع ما يصدر عنه من الأوامر يجب اتباعها من دون تفصيل بين الأوامر الإلهية وبين الأوامر الشخصية. لو قال الرسول صلوا هذا أمر إلهي يجب اتباعه، لو قال الرسول احفروا خندق في هذا المكان أيضا يجب اتباعه. لا فرق بين أوامره سواء كانت أوامر إلهية أو كانت أوامر شخصية، جميع أوامره هو معصوم فيها فيجب اتباعه. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية عند المسلمين لا، هناك تفصيل، إذا كان الأمر أمرا إلهيا فهو معصوم يجب اتباعه، صلوا صوموا حجوا أخرجوا الزكاة أخرجوا الخمس، هذا أمر إلهي يجب اتباعه فيها. أما لو قال الرسول احفروا خندقا في هذا المكان، أو قال الرسول قاتلوا المشركين من الجهة الثانية، أو قال الرسول اتركوا الغنائم الآن، هذه أوامر شخصية ليس الرسول معصوما فيها، قد يخطئ وقد يصيب، لذلك لا يجب اتباعه. فهناك نظريتان. التشيع يرى النظرية الأولى أن الرسول معصوم عصمة مطلقة، وذلك لدليلين، دليل نقلي ودليل عقلي. أما الدليل النقلي فهو الآيات القرآنية المطلقة، الآيات القرآنية مطلقة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم تفصل بين الأوامر الإلهية والأوامر الشخصية. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أي أمر يصدر عن الرسول يجب إطاعته من دون تفصيل. نحن نتمسك بإطلاق الآيات القرآنية. الدليل الثاني الدليل النقلي، عفوا الدليل العقلي. الدليل العقلي ما يسمى عند علماء الكلام بنقض الغرض، ونقض الغرض قبيح على الحكيم. ما معنى هذا الكلام؟ هل أشرح لك بشيء من التوضيح؟ الهدف من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله ما هو؟ الهدف من بعثة الرسول وصول الرسالة السماوية إلى المجتمع البشري، لولا البعثة لما وصلت الرسالة. من أجل أن تصل الرسالة السماوية للمجتمع البشري يجب أن يكون الرسول معصوما عصمة مطلقة، وإلا فلن تصل الرسالة. لماذا؟ لأننا لو قلنا بالتفصيل أن للرسول أوامر إلهية فيجب اتباعه فيها، وأوامر شخصية فلا يجب اتباعه فيها، فإذا صدر أمر من الرسول واشتبهنا، هل هو أمر إلهي فيجب علينا اتباعه أو هو أمر شخصي فلا يجب علينا اتباعه؟ من الذي يفرز لنا ومن الذي يشخص لنا الأمر الإلهي من الأمر الشخصي؟ مثلا إذا قال الرسول نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه، ولا ندري أن هذا أمر إلهي فيجب على المسلمين تنفيذه، أو أن هذا أمر شخصي الرسول هكذا يشخص، أمر من أوامر الحرب فلا يجب تنفيذه. إذا صدر أمر وشك المسلمون أنه أمر شخصي أو أمر إلهي فماذا يصنعون بناء على نظرية التفصيل؟ ماذا يصنعون؟ من الذي يفرز لهم أن هذا أمر إلهي أو هذا أمر شخصي؟ من؟ طبعا الرسول. يرجعون إلى الرسول فيقول لهم يا جماعة ترى هذا أمر إلهي، أو يقول لهم يا جماعة ترى هذا أمر شخصي وليس أمرا إلهي. طيب الرسول لو فرز لنا وميز لنا وقال ما صدر عني أمر إلهي وليس أمرا شخصيا، من يقول بأن الرسول معصوم في فرزه؟ من يقول بأن الرسول معصوم في تشخيصه؟ لعله أخطأ، أنتم تقولوا أنه مو معصوم عصمة مطلقة، لو لا، بما أنه ليس معصوما عصمة مطلقة فلو شخص لنا قال هذا أمر إلهي وليس أمرا شخصي، تشخيص الأوامر ليس من الأمور الإلهية بل من الأمور الشخصية، وإذا لم يكن الرسول معصوما في التشخيص إذن لعله أخطأ في تشخيصه، لعله أخطأ في فرزه، وإذا احتملنا أنه أخطأ في تشخيصه أو أخطأ في فرزه فلا يجب علينا تنفيذ هذا الأمر لأننا لا ندري أنه أمر إلهي كي يجب علينا تنفيذه. ونتيجة ذلك ماذا؟ أن الشك والريب سيتطرق إلى أغلب أوامر الرسول صلى الله عليه وآله، فإن كل أمر يصدر منه نشك أنه أمر إلهي يجب اتباعه أو أمر شخصي لا يجب اتباعه، فإذا شككنا توقفنا عن العمل، وإذا توقفنا عن العمل ضاع الهدف وهو هدف بعثة النبي، ألا وهو وصول الرسالة السماوية إلى المجتمع البشري. ما دام المسلمون يشككون في الأمر الصادر عن النبي إذا لن تصل الرسالة السماوية إلى المسلمين، وإذا ضاع الهدف كانت بعثة النبي أمرا لغوا لا فائدة فيه. إذا نقض الهدف، نقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى، فمن أجل أن لا يصدر هذا القبيح من أجل تحقيق الهدف من بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا بد أن يصان النبي صونا مطلقا، لا بد أن يكون معصوما عصمة مطلقة حتى تطاع جميع أوامره وتصل الرسالة السماوية إلى المجتمع البشري عبر أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا هناك نظريتان، النظرية التي تقول بالعصمة المطلقة، النظرية التي تقول بالتفصيل. من يقول بالعصمة المطلقة هو خط التشيع، خط التشيع يعني القول بالعصمة المطلقة. هل هذا القول كان موجودا في زمان النبي؟ إذا كان موجودا في زمان النبي إذن التشيع كان موجودا في زمان النبي. هل القول بالعصمة المطلقة أو القول الآخر أو النظرية الأخرى كان موجودين في زمان النبي؟ إذا كان موجودين في زمان النبي إذن التشيع كان موجودا في زمان النبي. نعم، كلا النظريتين كانتا موجودتين في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأنا أثبت لك ذلك من خلال الأمثلة. الأمثلة التي نذكرها توضح لنا أن المسلمين كانوا يختلفون، منهم من يتبع النبي مطلقا بلا تردد، ومنهم من يفصل بين أوامر النبي، والنبي كان موجودا على قيد الحياة. الطبراني في المعجم الكبير الجزء السابع صفحة 127 يقول لما كان يوم التروية، ينقل عن جابر بن عبد الله الأنصاري، لما كان يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة أمرنا فأهللنا، يعني الرسول أمرنا بالحج فأهللنا يعني أحرمنا وقلنا الإهلال هو القول لبيك اللهم لبيك وأهللنا بالحج. فقال بعضنا لبعض، يعني حدث اختلاف، فقال بعضنا لبعض خرجنا من أرضنا حتى لم يكن بيننا وبين منا إلا أربع نخرج ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني عمرة التمتع. الرسول أمرهم بحج التمتع، حج التمتع يتكون من عمرة أول ثم الحج، فأحرموا لعمرة التمتع وأتوا بمناسك عمرة التمتع، طافوا وسعوا، ثم ماذا؟ قصروا وأحلوا من شنو؟ وأحلوا من الإحرام. بعد أن أحلوا من الإحرام التقوا بنسائهم لأنهم أحلوا من إحرامهم، فالتقوا بنسائهم ثم اغتسلوا غسل الجنابة وأحرموا لماذا؟ للحج مرة أخرى، هذا اسمه حج التمتع. اعترض المسلمون كيف نحرم للحج ومذاكيرنا تقطر منيا، اعترضوا على قول النبي صلى الله عليه وآله. يقول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أتتهمونني وأنا أمين أهل السماء وأهل الأرض؟ إذن كان بين المسلمين اختلاف حول تنفيذ أمر النبي أو عدم تنفيذه. أضرب لك المثال الثاني، صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 1859، يقول في حديث 4616 عن سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلت عير يوم الجمعة قافلة من الإبل محملة بالأمتع والبضائع ونحن مع النبي، يعني النبي قائم لصلاة الجمعة، فثار الناس كلهم طلعوا يتلقى القافلة، قاعدين يصلوا صلاة الجمعة، طلعوا يتلقون القافلة إلا 12، فنزل قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 54، الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه، يعني المرض الذي توفي فيه، قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعض الصحابة، انت راجع المصدر، إن النبي غلبه الوجع، عندنا كتاب الله حسبنا. هذا نفس الكلمة معناه تفصيل بين الأوامر الشخصية والأوامر الإلهية، يعني يقول قول النبي ائتوني بكتاب هذا مو أمر إلهي، هذا أمر شخصي، والأمر الشخصي لا يجب علينا اتباعه، حسبنا كتاب الله، عندنا القرآن هو حسبنا، ما نحتاج إلى ذلك. فاختلفوا ما بينهم شو نسوي، نطيع ما نطيع، قسم قال أطيعه قسم قال لا. فاختلفوا بين النبي صلى الله عليه وآله فكثر اللغط، فقال صلى الله عليه وآله قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس وهو يقول الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. إذن بالنتيجة المسلمون وفي زمان النبي كانوا منقسمين إلى فئتين، فئة تقول بالعصمة المطلقة وفئة تفصل بين الأوامر الشخصية والأوامر الإلهية، وحيث أن خط التشيع هو خط القول بالعصمة المطلقة، إذن خط التشيع كان موجودا وفاعلا في زمان وفي حياة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. انتهينا من النقطة الأولى، نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية مذهب التشيع تشكل الآن ثلث المسلمين، وله علماؤه ومفكروه، وله مجتمعاته، وله نظرياته. فهل هذا المذهب ساهم في بناء الحضارة الإسلامية؟ هل هذا المذهب كان له دور حضاري بارز في تاريخ الإسلام؟ أم أن هذا المذهب كان صفرا على الشمال، لم يخدم الإسلام بأي خدمة، ولم يعطي الإسلام أي دور صبحوي أو بطولي أو خدمي على مدى التاريخ الإسلامي؟ نحن نقول من قرأ تاريخ التشيع وقرأ حضارة الإسلام يجد اللمسات الواضحة والبصمات الواضحة لعلماء الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية. كيف؟ الحضارة يا إخوان تعتمد على ماذا؟ تعتمد على أي شيء؟ تعتمد على الخصور أو الجسور أو تعتمد على العلم؟ طبعا تعتمد على العلم. الحضارة الغربية ما شمخت ولا تعملقت في الفضاء إلا اعتمادا على العلم. العلم هو الذي يبني الحضارة، العلم هو الذي يكون العمدة والأساس للكيان الحضاري، الحضارة بالعلم. زين، فإذا كانت الحضارة بالعلم فالحضارة الإسلامية أيضا ما قامت ولا شمخت ولم تدت لأرجاء الأندلس ولم تدت لأرجاء الهندي والسندي وهذه الأماكن إلا بالعلم. العلم هو أساس الحضارة الإسلامية، فمن ساهم في العلم فقد ساهم في بناء الحضارة الإسلامية، من ساهم في ترويج الفكر والعلم فقد ساهم في بناء الحضارة الإسلامية. هل علماء الشيعة ساهموا في ترويج الفكر والعلم كي نقول بأنهم ساهموا في بناء الحضارة الإسلامية أم لا؟ نعم نعم. ما هو دليلنا على ذلك؟ من أعظم العلوم التي ولدت عند العرب علم النحو، لولا علم النحو لما فهمنا الكتاب والسنة النبوية الشريفة. علم النحو هو أساس الفهم. طيب نسأل سؤال، من هو أول من دون علم النحو؟ من؟ تقرأ التاريخ لتجد من أول، من هو أول من دون علم النحو. أول من دون علم النحو أبو الأسود الدؤلي، ذكر هذا ابن النديم في الفهرست صفحة 66، وجورج زيدان في كتابه آداب اللغة العربية صفحة 219، كلاهما ذكر أن أبا الأسود الدؤلي أحد أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، دخل على الإمام علي ورآه يفكر. قلت ما بالك سيدي تفكر؟ قال أرى العرب يخطئون في قراءاتهم وأريد أن أنحو بهم نحوا يحفظهم عن اللحن. هذه كلمات الإمام علي. فقلت سيدي وما النحو؟ قال اكتب الكلام اسم وفعل وحرف، فالاسم ما دل على المسمى والفعل ما دل على حركة المسمى والحرف ما دل على معنى في غيره. فبدأت كتابة علم النحو منذ ذلك اليوم. ويذكر جورج زيدان أن 12 من علماء الشيعة ساهموا في تدوين علم النحو وتطويره، ومنهم ابن السكيت. ابن السكيت كان معلم لأولاد المتوكل العباسي. المتوكل العباسي كان عنده ولدان، أحضر لهما معلما وهو ابن السكيت، قال علمهما الأدب واللغة والنحو. بدأ ابن السكيت يعلم ولديه. يوم من الأيام المتوكل العباسي أحضر ابن السكيت، قال له أريد أن أسألك سؤال وعليك أن تجيب جوابا صريحا واضحا. قال ما هو؟ قال أيهما أحب إليك، ولداي أم الحسن والحسين؟ صور إنسان ظالم وطاغية في زمانه المتوكل العباسي، ويضع هذا تحت أمر محرج، أيهما أحب إليك، ولداي أم الحسن والحسين؟ فقال ابن السكي: الله أكبر، خنبر، خنبر بعد مو الحسن والحسين، خنبر خادم علي بن أبي طالب أحب إلي منك ومن ولديك، مو بعد الحسن والحسين. فأمر المتوكل العباسي بقطع لسانه، فقطع لسانه، ثم قتل شهيدا عام 244 للهجرة. تعال إلى علم اللغة وعلم العروض. من أول من دون في علم اللغة؟ ومن هو أول من كتب في علم العروض؟ من؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي كتب في اللغة كتاب العين، وهو أول كتاب كتب في اللغة، وهو أول من أسس علم العروض. والخليل بن أحمد الفراهيدي شيعي إمامي يرتبط بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، المتوفى 170 للهجرة. تعال إلى مجال الشعر والأدب. الشعر أكبر وسيلة إعلامية، يعني أي حضارة ما تقدر تقرأها إلا من خلال الشعر. الشعر هو المخزون الثقافي الذي يعبر عن فكر أي حضارة من الحضارات، لذلك لا تجد حضارة استغنت عن هذا المخزون الثقافي وعن هذه الوسيلة الإعلامية. الحضارة الرومانية، الحضارة الفارسية، الحضارة العربية، أي حضارة الشعر لسانها المعبر عن فكرها وعن أصالتها. أيضا الحضارة الإسلامية وسيلتها الإعلامية ولسانها المعبر عنها هو الشعر. شعراء الإسلام أبرزهم وأهمهم كانوا من الشيعة الإمامية، وأنا أذكر لك تاريخ من شعراء الإسلام: قيس بن سعد بن عبادة الذي كتب عنه المؤرخون أنه من أوائل شعراء الإسلام، وقد بعثه الإمام علي عليه السلام أميرا على مصر 36 للهجرة، وهو الذي تقدم الجيوش يوم صفين في حرب علي لمعاوية، وهو يقول: قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل، حسبنا حسبنا الذي فتح البصرة بالأمس والحديث طويل، وعلي إمامنا وإمام لسوانا أتى به التنزيل، يوم قال النبي: من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل، إنما قاله النبي على الأمة حتم ما فيه قال وقيل. ومن شعراء الإسلام الفرزدق صاحب القصيدة المشهورة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته في الإمام علي بن الحسين، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه إلهي ما جرى القلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم ينشق ثوب الدجى عن صبح غرته، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. ومن شعراء الإسلام الكميت ابن زياد الأسدي الذي يقول: ويوم الدوح دوح غدير خم أدان له الخلافة لو أطيها ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثله حقا أضيعا. ومن شعراء الإسلام أبو فراس الأمير أبو فراس الحمداني المتوفى سنة 357 هجرية الذي كان يقول: الحق مهتضم والدين مخترم وفيء آل رسول الله مقتسم والناس عندك لا ناس فيجمعهم سوم الرعاة سوم الرعاة ولا شاء ولا نعم. يا للرجال أما لله منتصر من البغاة أما لله منتقم بنو علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النسوان والخدم. يا باعة الخمر يخاطب العباسيين يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. وهذا المتنبي شاعر العربية شيعي كوفي يقول: وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. وهذا أبو العلاء المعري من أبرز شعراء المسلمين شيعي بغدادي يقول: وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان. ومن شعراء المسلمين الشريف الرضي وغيره. إذن فالشيعة الإمامية أسهم في الأدب الإسلامي وفي حركة الشعر الإسلامي وعبروا عن المخزون الثقافي للحضارة الإسلامية. وتعال إليهم في مجال التفسير، كثير من الأقلام تقول بأن الشيعة ليست عندهم عناية بالتفسير، عنايتهم فقط بالأحاديث، ليس عندهم عناية بآيات القرآن الكريم. وأنا أقول لك اقرأ التاريخ بدقة وإنصاف. أبان بن تغلب أحد أصحاب الإمام الصادق المتوفى سنة 141، أول من كتب في غريب القرآن هو أبان بن تغلب، كتب كتابه غريب القرآن. وأبو جعفر الطبري الوزير المعروف المتوفى سنة 313 كتب كتابا آخر في غريب القرآن. الشريف الرضي المتوفى سنة 406 كتب كتابه حقائق التأويل في 20 جزءا. الشريف المرتضى كتب كتابه الدرر والغرر في تفسير القرآن. كتاب التبيان للشيخ الطوسي، كتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي، كتاب الميزان للسيد الطباطبائي وغيرها، ما أذكر لك التفاسير كلها. راجع مقدمة كتاب التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي، يذكر المؤلف في المقدمة 122 تفسيرا من قبل علماء الشيعة للقرآن الكريم، 122 تفسيرا. تعال إلى مجال علم الكيمياء، العرب يفتخرون بأنهم أول من توصل إلى علم الكيمياء، ولكن نسأل: من العربي الذي توصل إلى علم الكيمياء جابر بن حيان. ومن هو جابر بن حيان؟ أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. راجع كتاب الإمام الصادق في أقوال علماء الغرب دكتور حسين جواد آل علي، ينقل 50 قول من علماء الغرب في الثناء على الإمام الصادق سلام الله عليه، وأنهم يعتبرون الإمام الصادق مو إنسان خدم الإسلام، خدم الإنسانية. يعتبرون الإمام الصادق إنسانا خدم الإنسانية، لأنه أسهم في ترويج العلم والفكر من خلال جامعته في المدينة المنورة. وهناك كتاب الكيمياء لجابر بن حيان موجود في مكتبة الكونغرس الأمريكية، وهذا الدكتور ينقل عن المكتبة ومحل ذلك وين وجد هذا الكتاب في الكيمياء عن جابر بن حيان، يذكر في أوله: حدثني سيدي جعفر بن محمد الصادق. مجال الطب والحكمة، ابن سينا من الشيعة، وكان من أبرز علماء الإسلام في مجال الطب والحكمة. في الفلسفة الشيعة أسهموا إسهاما كبيرا في الفلسفة الإسلامية. صدر المتألهين الشيرازي ما زالت نظرياته إلى الآن في مجال الحركة الجوهرية، في مجال أصالة الوجود، في المجالات الأخرى نظريات تتداول بين ألسنة الفلاسفة مسلمين وغربيين. والشيعة أيضا أسهموا في خدمة هذا الدين. الشيعة ظلوا في هذا التاريخ الطويل منذ وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا، ما تعرض الإسلام لهجوم إلا وكان الشيعة ممن يتقدم فداء للإسلام. الشيعة على ممر التاريخ الطويل خدموا الإسلام بتضحياتهم، ببطولاتهم، بقرابينهم، قدموا دماءهم في سبيل الإسلام. وإلى الآن شيعة لبنان وفلسطين والعراق ما زالوا يخدمون الإسلام بجروحهم، بدمائهم، بجميع ما يملكون. إذن فالشيعة أسهموا إسهاما واضحا، وكان لهم دور قيادي بارز في بناء الحضارة الإسلامية وفي الدفاع عن حريم الإسلام. نحن لا ننكر أيضا المذاهب الإسلامية الأخرى لها فضلها، أيضا المذاهب الإسلامية الأخرى أسهمت في بناء الحضارة الإسلامية، أسهمت في بناء الكيان الحضاري، أسهمت في التضحيات والبطولات والعطاء الفكري والجسدي والعطاء من تمام جهاته في بناء الحضارة الإسلامية. فضل المذاهب الإسلامية الأخرى جميعا لا ينكر، ولكن أردنا أن ننبه إلى أن الشيعة ليس اسم الآن برز كما يظن بعض الباحثين. الآن برز الشيعة، الآن الظروف السياسية خدمت الشيعة وأظهرت اسمهم وعنوانهم. لا، الشيعة ما ولدوا الآن فما برز اسمهم الآن، هذا تاريخهم كما فصلنا، وهذه جهودهم، وهذه تضحياتهم. بروزهم الآن أو غدا، بروزهم الآن أو غدا، وتضحياتهم الآن أو غدا، ما هي إلا امتداد لتاريخهم المضيء المشرق في خدمة الكيان الإسلامي وخدمة الحضارة الإسلامية، جريا وعلى خط أئمتهم، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنهم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الذي لما وصل إلى مدينة نيشابور خرج المسلمون من مختلف المذاهب يستقبلونه ويباركون قدومه، فوصل إليه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة وأصرى عليه أن يظهر رأسه من تحت القبة ويقرأ لهم حديثا عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله، فأخرج رأسه وقال: حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أخيه الحسن بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب، عن أخيه محمد رسول الله. عن جبرائيل عليه السلام عن الله جل جلاله أنه قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم التفت الإمام الرضا وهو يقول: ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، وقد كتبت وقد كتب هذا الحديث، وسميت هذه الأسناد الطاهرة بسلسلة الذهب التي عبر عنها عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، قال: ما قرأت على مجنون إلا برئ من جنته. وعاش الإمام الرضا يغذي الأمة الإسلامية بفكره وعطائه وتعاليمه، لكن المأمون العباسي ضاق به الخناق، وهو يرى الإمام الرضا يمتد في صفوف المسلمين ويمتد في نفوس المسلمين، فصمم وعزم على قتل الإمام، فدس إليه السم النقيع. دخل عليه الشعراء قبل أن يدس إليه السم، وكان من بينهم دعبل الخزاعي، دخل عليه أيام عاشورا وقال له: يا دعبل، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ لقد كان أبوك شاعرا. يقول دعبل الخزاعي: صرت أنشد الشعر، أنشد الشعر في الحسين، فكلما وصلت إلى بيت وذكرت الحسين نادى وصرخ واجداه: وحسينا أفاطم، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات، وصرت أقرأ الأشعار: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، إلى أن وصلت إلى قبر الإمام موسى بن جعفر: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. وقفت عند هذا البيت، قال لي: أكمل يا دعبل، أكمل. قلت: ماذا أقول؟ قال: قل: وقبر بطوس يا لها من مصيبة، وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات. قلت: قبر من هذا؟ ما سمعنا به يا إمامي يا أبا الحسين. قال: والله لا تنقض الأيام حتى أدفن بأرض طوس، فيكون قبري قبلة لزواري هذا قبري يا دعوان. قال سيدي قطعتني يا قلبي. قال من زارني على بعد مداي، اخبر المؤمنين، من زارني على بعد مداي عارفا بحقي ضمنت له على الله الجنة. الليلة لازم انت تزور علي بن موسى رضا، اريدك الليلة تتوجه بقلبك، ها تتوجه بدموعك، تتوجه بمشاعرك الى القبر الشريف. الليلة يزدحم بالشيعة، يزدحم بالمسلمين، يزدحم بالزوار، كلهم يزورونه هذه الليلة. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا بعيد المدى، السلام عليك يا مغيث الزوار يوم الجزاء، السلام عليك يا أبا الحسن الرضا. وإماما وعليا وسيدا. ولذلك لما دس إليه السم النقيع قال لأبي الصلت: يا أبا الصلت، إن المأمون أمرني بأن أحضر عنده وأنت راقب، إن خرجت أنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت أنا مكشوف الرأس فكلمني. ذهب إلى المأمون العباسي فرض عليه أن يأكل من العنب المسموم، أكل منه، ثم خرج بأبي وأمي يلوج بنفسه وقد غطى رأسه. قال له المأمون: إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه. ثم خرج من عنده رآه أبو الصلت انهمرت عيناه بالدموع، دخل الى داره، اغلق عليه الباب، قال: يا ابا الصلت لا تدخل علي احدا، فاني مشغول بنفسي. دخل يعالج حرارة السم في احشائه. يقول ابو الصلت: بينما انا كذلك واذا بغلام قطط الشعر اسمر الوجه قد دخل الى البيت وهو يريد الدخول على الامام، استوقفته، قلت: يا هذا، ما الذي ادخلك والباب مغلق؟ قال: الذي اتى بي من المدينة هو الذي ادخلني والباب مغلق. قلت: من انت؟ اخبرني. قال: انا امامك المعزى، انا امامك محمد الجواد، عظم الله لك الاجر سيدي. ترى الليلة الشيعة ها عند باب الجواد، ها ادري قلبك انت الان، قلبك في الكاظمية، ها قلبك الان عند الجوادين، ها عند الكاظمين، ها قلبك هناك مع قبر محمد الجواد. انت مشتاق، مشتاق، ها يحرقك الشوق، يلهبك الشوق، مشتاق ان تقف على باب موسى وعلى باب محمد وانت تنادي: السلام عليك يا محمد ابن علي الجواد، عظم الله لك الاجر، احسن الله لك العزاء، عظم الله اجوركم. فلما حضرته الوفاة احضر ولده الجواد الى جانبه، اوصاه بوصايا، اودعه ودائعه، وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن انينه ومد يديه ورجليه وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة: أنا مناد وإماما. ضجت خراسان وسيدا وعليا، قام شبل الغسل والدمع من عين عمير، تمدد على المغتسل والماء جاي من السماء وبالطفوف حسين جده. من اللي غسل الحسين؟ من اللي كفل الحسين؟ من اللي حضر جنازة الحسين؟ وبالطفوف حسين جده يتغسل بفيض الدماء. وري ثلاثة ايام عاري والي مسلوم الثياب ما غسلوه ولا لفوه. كما ذكرنا في الإعلان في الليلة السابقة ذكرنا أن سنقيم حوار مفتوح ليلة الخميس في هذا المسجد الساعة 9 إن شاء الله الخميس القادم، وسيكون الموضوع العلاقة مع الطرف الآخر، ويكون المقصود بالطرف الآخر يعني إخواننا المسلمون وأيضا بنو الإنسان أو بنو آدم من الملل الأخرى والديانات الأخرى. الحوار المفتوح حول العلاقة مع الطرف الآخر، وسيكون أيضا عندنا حوار مفتوح في نفس الليلة مع الأخوات النساء الساعة 7 الساعة 7:30. سيكون عندنا حوار مفتوح مع الأخوات الساعة 7:30 في نفس الليلة ليلة الخميس القادمة في المأتم الكبير، وموضوع الحوار هو مفاهيم الجيل الجديد الجيل الناشئ عن الإسلام. هذه الليلة نتوسل بعلي بن موسى الرضا. عندكم مؤمنون يسألونكم الدعاء في العتبات المقدسة في الأماكن المختلفة، الدعاء لهم بأن الله يفرج عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أعلى. أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات بصوت عال يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم بحق علي بن موسى الرضا وآبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين تقبل أعمالنا يا الله. اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرج المؤمنين في العتبات المقدسة وغيرها سالمين يا رب العالمين. اللهم احرس وأيد مراجع المسلمين وعلماء المسلمين واحفظهم وفرج عنهم يا رب العالمين.